بحسب الظاهر نقول ان هذا الانسان من اسوأ اهل النار، ولكن انت ترى الظاهر ولا ترى الباطن. هذا الانسان اذا كان في المساء او في الليل يكون من جنح الليل فيلقم وجهه ويتضاءل بين يدي الله يبكي على خطيئته ويرى ان كل من على وجه الارض خير منه، ويقول يا رب ترى انا لا احب المعاصي لكن انا ضعيف انا انزلق فيها. ما عملت في حالك هذه، ولكنك ترى اللوائح الظاهره يعمل بعمل اهل النار. البارع عز وجل عندما يرى القلب المنكسر وعندما يرى صدق الرغبه في ان يتجه الى الله لا بد ان ينفصله الله من غيره، ان لم يكن اليوم فغدا، في الغد القريب او البعيد لا بد. نحن لا نرى هذا المسلم، واين انسانا كان يعمل بعمل اهل النار فجاه بدا يعمل بعمل اهل الجنه في المقياس الظاهر؟ فتقول اذا البارع عز وجل يتقي للجنة او لنفسه هكذا عشوائيا، وهذا المسكين كان يعبد رب العالمين 50 سنة في ساكي بعدين، وذاك كان يتقلب في اهوائه وشهواته 50 سنة وبعدين شلون في الاكل وفي الاجر. الامر ليس كذلك، لا ذاك رفض الله عبادته لو كانت عبادة كريمة صافية عن الشرائع، ولا ذاك ينتشله الله من غيره لو كان غيره موصولا بغير سلبيا في الشرائع أبدا. لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله، معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا الحديث هل يتعارض مع ما قلناه إذا؟ بالعكس تماما، هذا الحديث لا علاقة له بموضوع الجبر والاختيار أبدا بشكل من الأشكال. والباري عز وجل أكرم وأرحم من أن ولا عبدا يعرف وينسب ساعيا إلى مرضاة الله قبل الموت ببضع خطوات يأخذه ويزجه في النار. رب العالمين يفعل هذا؟ أبدا أبدا. ورد في الأثر أن الله إذا ستر عبده المؤمن في الدنيا فهو أكرم من أن يتبعه يوم القيامة. في البار عز وجل إطلاقا لا يظلم عبده، لكن الباري إنما يأخذ الناس بسرائره ويأمرنا أن نتعامل بالظواهر، فلا تنظر إلى الظواهر إلا في نطاق معاملته. فأما إذا وضعت ميزان الحكم الذي يقضي به أحكم الحاكمين ترفع يدك عن القضية، لأن المسألة تعود إلى سرا خفيا عني وعنك لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ لا إشكال أبدا في هذا الموضوع. وأظن أننا الآن قد صفينا حديثنا هذا عن الشوائب المتعلقة به، ومع ذلك فأنا أعلم أن نحتمي في الوجه الفكري، نحتمي في الوجه الفكري، هذا الاسم هو الذي أطلقه على هؤلاء الناس، سيظلون اليوم وغدا وبعد غد يتخذون من هذه المسألة الشرف الذي ينصبونه في طريق المسلمين السذج والبسطاء في ثقافتهم الإسلامية. نعم، سيتخذون من هذه المسألة الكريم الذين ينصبونه في طريق هؤلاء المسلمين. انا لا اقول هذا الكلام انتهت القضية وسفيت بمعنى ان هؤلاء المحترفين للغزو الفكري وضعوا ألسنتهم في أفواههم وخرسوا وسكتوا. لا، يمارسون مهمة لم يستئن يمارسونها. ولكن الذي أريد أن أقوله، المسلم ينبغي أن يكون دائما متحسنا بحسن العلم. البال عز وجل لا يقيم وزنا لإسلام مسلم فكر إسلامه بجدوى عاطفية، فإذا سألته أن يفكر الجدوى العاطفية فهذه بتفسير علمي فلجلج واعتذر. هذا الإنسان ما يصنف في قائمة المسلمين الصادقين الذين يرضى الله عز وجل عنهم. كل الأديان الأخرى ممكن أن يكون رأس مال المتدين فيها عاطفة، إلا الإسلام فرأس مال المسلم هو العلم بالإسلام، العلم. ولا يمكن لإنسان يصطاد إيمان مؤمن أن يصطاد إيمانه أو شيئا من إيمانه إن كان قد حصن إسلامه هذا بحسن العلم. نقف عند هذا الحد. وقبل أن أنهي الباب أريد أن أقول كلمة باتجاه إلى الله يحضرنا هذا الدرس، أن هنالك قرن أسست لهم في هذا المسجد في الطابق يدخل إليها من هذا المدخل الغربي، فتكون مهيئة بكل معنى الكلمة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مهيئة من حيث فرشها ومن حيث وسائل الصيف فيها، فلعلها أوسع أيضا من هذا المكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى ويوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين. أزادني الله عز وجل أن أمر إليه أن أحدث المدارس. كافر الجاهل، لكن لو كانت عظمة رب العالمين دائما ما تلوم، نهانه دائما بذهن الخجل. الخجل يدفعهم ما بيجعل معصوم، الإنسان ما هو معصوم، بدك تشرد يا ولد، اللي بدك تشرد اسمه وما يشرد الإنسان. ولكن الخجل تحملني على ايه؟ على الخوف يعني. أشعر أنني مثقل بالآخر، مثقل بالذنوب. ولذلك دائما بتستكبر النفس. هكذا يشعر الانسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليله التي في مظلمه عرف حال تلك المراه العزيز، تلك درس قصتها. نعم، عندما عرف قصتها وذهب الى بيت المال فحمل الغرار الطحين على ظهره ومع الطحين أمتعة أخرى ومشى في السوق. إذا القادم تبعه غلام أقر إلا أن يحمل عنه، لما أقر صعق في عمر بن الخطاب غضب، قال ويحك ابتعد عني، أفتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا أبا لك، لا عم تتخاخر هلا بدك تاخذ مني هالحمل هذا، ارجوني حالك بكره يوم القيامه لما بدي احمل ذنوب بيني وبين الله عز وجل، وين بتكون ساعتها لتحمل عني الذنوب؟ اكثر بعيد عني. من هذا الذي يقول هذا الحمل؟ ابن الخطاب. لكن من الذي جعله يشعر بهذا؟ فيدان قلبه بمعاني عظمة الله، شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بحق هذه النعم. اذا انا لا اقصر، اذا هذا التقصير رسم، اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني. اذا استغفر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى انكم تخطئون في الليل والنهار، مظبوط، لكن كل خطائه على نسبته.